نعم يجوز الجمع لغير المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر وجمع الصحابة رضي الله عنهم في الحضر، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، وهذا في صحيح الإمام مسلم، فدل ذلك على أن الجمع يجوز للحاجة. فقال ابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه حين خطب الناس بعد صلاة العصر ودخل وقت المغرب وهو يخطب، فقام له رجل قال الصلاة يا ابن عباس، فترك ابن عباس واستمر في موعظته، ثم قال الصلاة مرة أخرى فقال لا أمة لا تتعلمني بالصلاة، فأخر مغرب إلى أن صلاها مع العشاء. فابن عباس جمع لجل موعظة وكان في الحضر ولم يكن في السفر.